الله الله على الأزهر. حين على مصر مين يبعد سلام في المدين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا الله ندعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقه. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك إيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترد بها ألفتنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبيض بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وذريتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وجيراننا وأحبابنا ومشايخنا وعلمائنا وآل بيت نبينا وذرياتهم وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، ونقول جميعا سلام قولا من رب الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. وما زلنا في أبواب بداية بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما حدث فيها من هجرة الحبشة وغير ذلك، ثم وصلنا إلى باب قصة أبي طالب. وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخو أبيه الشقيق، فهو أخو سيدنا عبد الله ابن عبد المطلب أبو نبينا من الأم والأب، فهو الأخ الشقيق أو العم الشقيق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي موضوع سيدنا أبي طالب، وأنا أقول سيدنا لأن مذهبي أنه ناجي، اختلف العلماء هل هو مات على الكفر بحيث أنه مخلد في النار، أو مات على الإيمان القلبي دون إظهار الإسلام، والإسلام هو إظهار الشهادتين والقيام بالفروع المطلوبة من الشريعة الذي يراه الناس، فالإسلام ظاهر والإيمان باطن. فهل هو مات على ما بطن في قلبه من إيمان فيحرم على النار أن يخلد فيها، لأن معروف في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في شفاعته يقول أخرجوا، في حديث الشفاعة الطويل يقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرج كل من كان مؤمنا من النار، فلا تخلد إلا على الكافر الذي لا يدخل في قلبه ولو ذرة من إيمان. فهل أبي طالب كان على الإيمان دون الإسلام أم كان على الكفر ونصر النبي حمية فقط وقرابة ولم ينصره إيمانا برسالته؟ هذا هو المبحث. وردت أحاديث في الصحيحين تدل على أنه في النار وأنه لم ينطق بكلمة الشهادة، فذهب كثير من أهل السنة أنه مات على الكفر والعياذ بالله، وقل من أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أنه ناج وأنه ينتفع بإيمانه الذي وقر في قلبه والذي دلت عليه أشعاره وحياته، فكان في أشعاره يقول كلاما يدل على أنه مؤمن بأن هذا هو رسول الله وأنه صادق وأنه أمين، وأنه كان ينصح الناس في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك بما فيهم أبنائه، وأنه مات على ذلك، خصوصا أنه قال على فراش موته هو على ملة عبد المطلب، ومعلوم أن عبد المطلب مات على الفطرة وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يسجد لصنم قط، وأن أباء النبي كما بحثنا قبل ذلك ناجين، فإذا كان هو على ملة عبد المطلب وعبد المطلب مؤمن فيكون مؤمنا، وأنه قال هذه الكلمة تمويها لصناديد قريش حتى لا تسقط هيبته في قلوبهم فلا يحمي ابن أخيه، فقال ذلك من أجل حماية النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مبحث لطيف كتبه الشيخ محمد ابن رسول البرزنجي حول نجاة والدي النبي وأباء النبي صلى الله عليه وسلم لدن آدم إلى أن وضعته أم آمنة، ثم زيله بمبحث في نجاة أبي طالب، فوقع هذا المبحث في يد الشيخ الزيني دحلان اللي هو أحمد الزيني دحلان، وكان مفتي مكة المكرمة منذ حوالي 200 عام، فأخرجه الشيخ أحمد زيني دحلان في كتاب بعدما نقحه واختصره وسماه أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، والكتاب مطبوع وموجود هنا في المكتبات حول الأزهر الشريف. فأنا أختصر لكم ما في الكتاب أولا قبل أن نبدأ في أحاديث البخاري الواردة في قصة أبي طالب. أقرأ لكم بعض المقتطفات فقط، ولكن عليك أن تحصل على الكتاب لأنه فيه مباحث لطيفة. هنا مبحث، هل يشترط لفظ الشهادتين بعينهما حتى يكون الإنسان مؤمن؟ ده سؤال. يعني هل علشان يبقى مؤمن، خد بالك، وعشان يبقى مسلم لازم يقول الشهادتين؟ طب افرض ما قالش الشهادتين لكنه بقلبه يعلم أن سيدنا محمد رسول الله وأنه لا إله إلا الله بقلبه، لكن لم يتلفظ بالشهادتين بلسانه، فيكون مؤمن في الباطن ولا يأخذ أحكام الإسلام في الظاهر؟ وهل إيمانه الباطني هذا ينفعه في الآخرة أو لا ينفعه؟ هذا هو المبحث، لأن دي فعلا حالة أبي طالب، هي دي حقيقة. ذكر اختلاف العلماء في أنه هل يشترط لفظ الشهادتين بلفظهما المعروف أو يكفي الإتيان بغير المعروف مما يدل على الإيمان، وذلك فيه قولان للعلماء، فقيل إنه يشترط اللفظ المعروف ولا يكفي غيره، والراجح أنه لا يشترط خصوص اللفظ المعروف، وأن الإيمان ينعقد بغير اللفظ المعروف. وعبارة البرزنجي ثم ليعلم أن المراد بالنطق بالشهادتين ليس النطق بخصوصهما خلافا للغزالي كما ذكر ذلك النووي في الروضة ونسبه إلى الجميع، فنقل عن الحليمي في منهاجه أنه لا خلاف أن الإيمان ينعقد بغير القول المعروف. خد بالك، الإيمان ما تكلموش لسه في أحكام الإسلام الظاهرة، بيتكلم في مسألة القلب، الإيمان القلب، إنما عشان تجرى أحكام الإسلام في الظاهر لابد من النطق بالشهادتين. وهو كلمة لا إله إلا الله. حتى لو قال لا إله غير الله، أو ما لا إله ما عدا الله، أو لا إله سوى الله، أو لا إله إلا الرحمن، أو لا رحمن إلا الله، أو لا إله إلا الباري، فهو كقوله لا إله إلا الله. وكذا لو قال محمد نبي الله، أو مبعوث الله، أو أحمد نبي الله، أو الماحي نبي الله، أو غير ذلك، أو ما يؤدي ذلك باللغات العجمية، صح إسلامه وحكم بكونه مسلما إذا نطق بهذا. لو لم ينطق يبقى مؤمن غير مسلم، لأنه خد بالك الأكمل أن يجتمع الإيمان والإسلام في الإنسان، هو ده الكامل، يكون ظاهره كباطنه، هو ده أكمل حاجة. وقد يكون ظاهره مسلم وباطنه كافر كالمنافق فلا ينتفع، وقد يكون باطنه مؤمن وظاهره غير مسلم لأنه لم يظهر ذلك باللفظ، فهل ينتفع بذلك أم لا؟ إن منعه النطق باللفظ العناد فهو كافر، كان لأن اليهود كانوا يعلمون أن النبي حق، ولكن منعهم التلفظ باللسان والانقياد الظاهري العناد فلم ينتفعوا، بالرغم أنهم يعلمون في قلوبهم أنه النبي حق، والله قال فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن منعهم العناد، فطالما منعه العناد لا ينتفع ويكون كافرا. لكن لو كان المانع غير العناد كالخوف على النفس لأنه مكره، خايف من حاكم ظالم، أو خايف على أحد من أولاده أن يعذب، أو أحد من أحبابه أن يعذب، فمنعه ذلك الخوف من ظالم، أو الخوف على محبوب، أو الخوف أن يعذب فلا يتحمل، فهل ينتفع أو لا ينتفع؟ الراجح أنه ينتفع، لأنه قال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وده كان حال أبي طالب، المنع الذي منعه خوفه على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان زعيم قريش وكان محبوب لدى قريش، فكان جواره محترم، فلو أظهر الإسلام سقط جواره، فينال من النبي وهو يحب النبي ويريد أن يحوطه بالعناية والرعاية، فمنعه أن ينطق محافظة على النبي صلى الله عليه وسلم. وما يدل على حب أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك بعض أشعاره، يعني يقول إيه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. يعني واحد بيقول كده تقول عليه كافر إزاي؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ومن شعره أيضا: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى، صح ذلك في الكتاب. عايز منه إيه بعد كده؟ إذا كان هو كأنه قال الشهادة، واضح؟ ألم تعلموا، بيواجه يعني الكفار، يعني ألم تعلموا يا كفار أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى، صح ذلك في الكتاب. وحقرأ لك وصيته لقريش وهو على فراش موته، قال لهم إيه؟ كان على فراش موته، كان سنه 83 سنة، عبد المطلب أبيه مات عنده 140 سنة، جد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي طالب مات عنده حوالي 83-84 سنة في الحدود دي، فكان على فراش موته بيقول لهم إيه؟ بيقول لقريش، وطبعا صناديد قريش واقفين جنب دماغه، وسيدنا العباس واقف الناحية التانية، وسيدنا رسول الله مواجها لوجهه الشريف وبيكلمه، شوف قال لهم إيه في الوقت ده: يا معشر قريش، أنتم صفوة الله من خلقه، وأنتم قلب العرب، وفيكم السيد المطاع، والمقدام الشجاع، والواسع الباع، واعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في المآثر نصيبا إلا أحرزتموه، ولا شرفا إلا أدركتموه، فلكم بذلك على الناس الفضيلة، ولهم به إليكم الوسيلة، والناس لكم حرب، وعلى حربكم ألب، وإني أوصيكم بتعظيم هذه البنية اللي هي الكعبة، يعني فإن فيها مرضاة للرب، فإن فيها مرضاة للرب وقواما للمعاش وثباتا للوطأة. وصلوا أرحامكم فإن صلة الرحم منسأة، منسأة يعني فسحة في الأجل، وزيادة في العدد. واتركوا البغي والعقوق ففيهما هلكت القرون قبلكم، وأجيبوا داعي الله وأعطوا السائل فإن فيهما شرف الحياة والممات. وعليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة فإن فيهما محبة في الخاص ومكرمة في العام. وأوصيكم بمحمد خيرا، فإنه الأمين في قريش والصديق في العرب، وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به، وقد جاء بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان. حتى أنكره اللسان هنا علشان إيه؟ تعمية، حتى لا يخفر ذمته في ابن أخيه. وأنكره اللسان مخافة الشنآن. ويم الله، وده قسم مغلظ عند العربي، يقول ويم الله يعني كأنه بيقول والله العظيم لما يقول ويم الله. ويم الله كأني أنظر إلى صعاليق العرب وأهل الأطراف والمستضعفين من الناس، قد أجابوا وصدقوا كلمته وعظموا أمره، فخاض بهم غمرات الموت، فصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابا، ودورها خرابا، وضعفاؤها أربابا، وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه، وأبعدهم منه أحظاهم عنده. قد محضته العرب ودادها وأعطته قيادها. يا معشر قريش كونوا له ولاة ولحزبه حماة. وكل الكلام اللي قاله ده حدث بعد ذلك، ده دليل على الفراسة. كل الكلام اللي قاله بالضبط ده حدث بعد ذلك. طب اسمع تاني خطبته في خطبة نكاح ستنا خديجة للنبي، لأن هو اللي راح خطب خطبة النكاح في عقد زواج سيدنا رسول الله من خديجة، وكان سيدنا رسول الله كان عنده 25 عاما قبل بعثته ب15 عاما. انظر إلى خطبته، وقد روى هذه الخطبة كل كتب السيرة، سيرة ابن إسحاق وابن هشام وكل كتب السيرة الموجودة والسيرة الحلبية وغيرها وغيرها. فبيقول إيه؟ الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئدئ معد وعنصر مدر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم أن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جسيم. وكان هذا قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم ب15 سنة، فانظر كيف تفرس فيه أبو طالب كل خير قبل بعثته. ووردت أحاديث على أي حال كثيرة تدل على إيمان أبي طالب، تقرأها في الكتاب مبحث، لأن أنا لا أريد أن أنا يعني أستهلك الجلسة النهاردة كلها في هذا الكتاب، فالكتاب موجود وتقرأه، لكن أنا أريد فقط أن أعطيك بعض النبذات. بيقول لك مثلا قايل وشق له، من ضمن شعره، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. هذا الشعر على فكرة منسوب لحسان بن ثابت، في حين أن ابن حجر العسقلاني قال هو من شعر أبي طالب، واتخذه حسان بن ثابت في جزء شعره، لكن أول من قاله هو أبو طالب. وهكذا نسب الحافظ ابن حجر في الإصابة هذا البيت لأبي طالب، وقيل إنه لحسان بن ثابت الأنصاري، قال البرزنجي ولا مانع أن يكون لأبي طالب، وأخذه حسان فضمنه شعره. وقال في شعر تاني والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر بذلك وقر منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. كل ده تقول عليه كافر؟ فشيء عجيب يعني، صعب الحكاية دي. وهو نفسه لما كان صغير، لما كان سيدنا محمد صغير معه، لأنه كفله من سن 8 سنوات تقريبا، لأن كفلته أمه حتى كان سنه 6 سنوات، ثم كفله جده حتى صار سنه 8 سنوات صلى الله عليه وسلم، ثم كفله عمه حتى من سن 8 سنوات إلى أن توفي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب10 سنين، يعني وتوفي في العام العاشر من البعثة، كويس، بعد نقد الصحيفة اللي هي صحيفة المقاطعة. نقدت صحيفة المقاطعة لأنها كتبت في العام 7 من البعثة، فهاجر الصحابة هجرة الحبشة الثانية، كويس، وكانت في محرم من العام 7 من البعثة، وظلوا مقاطعين النبي وآل هاشم، وحتى سيدنا عبد المطلب كان معهم وهو في نظرهم كافر، إلا أنه انضم لابن أخيه وعانى المقاطعة. وبعد انقضاض الصحيفة والحصار مات بعدة شهور، يبقى مات في العام العاشر من البعثة، وكان النبي عمره في الفترة دي 50 عاما، يبقى كفل النبي من سن 8 سنوات وعاش مع النبي حتى بلغ النبي 50 عاما، فعاش معه مدة طويلة وهو طفل في سن 8 سنين أو 9 سنين أو 10 سنين. حصل يعني قحط شديد وقلة مطر في مكة حتى أنه عطش الناس وماتت البهائم، فقالوا له استسقي يا أبا طالب، فأخذ سيدنا رسول الله وألسقه بجدار الكعبة بين الكسوة والكعبة وقال اللهم اسقنا به، فأمطرت السماء ونزلت، فألقى قصيدة طويلة يمدح فيها النبي وهو طفل من بينها: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هشام، فهم عنده في رحمة وفواضل. لما النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في خطبة الجمعة، والحديث في البخاري قرأناه عدة مرات، جاءه أعرابي وقطع عليه الخطبة وقال له: يا رسول الله استسقي، فإن الناس قد ماتوا أو جاعوا، معروف الحديث. فالنبي قطع الخطبة وأشار إلى السماء وقال اللهم اسقنا، فما نزل من على المنبر إلا والسماء تمطر مطرا غزيرا إلى الجمعة التي تليه. فلما انتهى النبي من صلاته صلى الله عليه وسلم نظر للصحابة كأنه بيقول حد يعلق على الحادثة دي، فسيدنا علي أكثر الناس فهما للنبي في المسألة دي، فقال: لعلك يا رسول الله تريد ما قال أبي طالب، أبيض يستسقى الغمام وجهه. يبقى رجع تاني عد له نفس القصيدة اللي قالها أبي طالب وهو صغير، عدها له أبي سيدنا علي بن أبي طالب لما حصلت الواقعة دي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله در أبا طالب، يشهد له بأنه لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستسقي على المنبر لسره ذلك ولقرت عيناه. وقال القرافي، والقرافي من علماء الملكية الكبار، وهو مدفون هنا في القرافة، سمي القرافي لأنه كان يسكن القرافة، لأنه كان لا يأنس للناس، كان يأنس بالموتى وما يأنس بالأحياء، فعاش في وسط القرافة مع الناس مع الموتى، كويس، فسموه القرافي، الإمام القرافي، وله مؤلفات كثيرة وهو من علماء الملكية المصريين. قال القرافي في شرح التنقيح، والتنقيح ده على فكرة اسمه تنقيح الفصول في اختصار المحصول في علم الأصول، كتاب فخم يعني، يعني اللي بيقرأه تعني جهابزة العلماء يعني، مش حتى طلاب العلم العاديين. فبيقول إيه القرافي في شرح التنقيح عند قول أبي طالب: وقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعزى لقول الأباطيلي. القرافي بيعلق على هذا البيت اللي قاله أبي طالب، يقول: إن هذا تصريح باللسان واعتقاد بالجنان، وإن أبا طالب ممن آمن بظاهره وباطنه، غير أنه كفر ظاهرا ولم يذعن للفروع. كويس. بيقول لك بقى هنا بحث، لماذا لم يزعن أبو طالب ظاهرا للإيمان وكان يقول إني لأعلم أن ما يقول ابن أخي حق، ولولا أني أخاف أن تعيرني نساء قريش لاتبعته. هو كان يقول كده. أجيب كما مر بأنه لم يذعن ظاهرا خوفا من أن قريشا لا تقبل حمايته، وقوله لولا إني أخاف أن تعيرني نساء قريش إنما قال ذلك تعمية على قريش ليوهم عليهم أنه على دينهم، وهذا عذر صحيح بلغ به تمكين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نبوته والدعوة إلى ربه. طب وانا هقول لك دليل تاني لطيف، يعني جاء في بالي انا ما قريتوش في الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل امرأة تسلم وزوجها لا يسلم يفرق بينها، معروف هذا كويس. طيب فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب أسلمت قديما ولم يأمرها أن تفارق أبي طالب النبي، ده مش علامة دي قوية؟ خذها مني ولا تقل كويس، هذه علامة قوية، لأنه لو كان النبي يعتقد كفره اللي هو الباطني الكفر الباطني لفرق بينه وبين زوجته وأمرها، ده حتى كان يقول على ستنا فاطمة بنت أسد لما ماتت نزل قبرها ونام مكان جسدها قبل ما تنام هي، يعني بعد ما حفروا قبرها النبي نزل ونام فيه علشان إيه؟ يعني يحل بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن النبي مبارك بجسده صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم إنها أمي بعد أمي، اللهم أعذها من عذاب القبر وفتنة القبر، فكان يقول لها إنها أمي بعد أمي فاطمة بنت أسد، فدي برضو دليل لطيف، يعني ما يجراش حاجة خذوا ولا تخذوا. شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي طالب تدل على إيمانه، لأن خد بالك إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وسيدنا العباس بعد وفاة أبي طالب سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت لأبي طالب وقد كان يحبوك وينصرك، فقال له وجدته في ضحضاح من النار فشفعت فيه، خد بالك شفعت فيه فهو في وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه في ضحضاح منها، يعني في ايه؟ يعني يدوب حاجة تغطي قدمه بس، وهو أخف الناس عذابا يوم القيامة. طيب معلوم ان أخف الناس عذابا يوم القيامة هم فاعلي المعاصي من الموحدين، لأن في الكفار ربنا بيقول ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، ده في الكافر، لكن ده انتفع يبقى خرج من الكفر من دائرة الكفر، واضح؟ فدي برضو حتة لطيفة. بيقول قال البرزنجي ونقول ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر، وفي لفظ لمن لم يشرك بالله شيئا، واللام للاختصاص مثل الحمد لله، ومعناه شفاعتي مختصة بأهل الكبائر، وحيث كانت مختصة بأهل الكبائر فهي لا تكون لمشرك، يعني أن الشفاعة التي لغفران الذنوب تختص بأهل الكبائر، فإن الصغائر يكفرها اجتناب الكبائر، والكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين لأن الله لا يغفر أن يشرك به، وإذا لم يغفر لم يدخل تحت الشفاعة، لأن كل عذاب في مقابلة ذنب ما لم يغفر ذلك الذنب لا يرفع عنه العذاب الذي في مقابلته، وإذا لم يغفر الشرك صدق ألا تنفعه شفاعة الشافعين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أحد الصحابة أظن سيدنا علي بن أبي طالب أو أحد أولاد سيدنا أبي طالب، سأل النبي ماذا ترجو لأبي طالب في الآخرة؟ قال لهم أرجو له كل خير. كويس، في حديث كده رواه البزار وغيره. وهذا الحديث أخرجه، وهذا معنى قوله أرجو له من ربي كل خير، وهذا الحديث أخرجه ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سأل رسول الله، يبقى ابن عباس هو اللي سأل النبي، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترجو لأبي طالب؟ قال كل الخير أرجو من ربي، ولا يرجى كل الخير إلا لمؤمن، ولا يجوز أن يراد بهذا ما حصل من تخفيف العذاب، فإنه ليس خيرا فضلا عن أن يكون كل الخير، وإنما هو تخفيف الشر، وبعض الشر أهون من بعض، والخير كل الخير دخول الجنة. لو كان أبو طالب كافرا لكان عذاب الكفر دون عذاب الكبائر، وهذا لا يصح، لأن خد بالك إن المؤمن العاصي هيدخل النار، إن دخل النار يعني يعذب عذاب تكفير ثم يخرج من النار بعد ذلك إلى الجنة، هذا هو المعلوم اللي عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإذا كان أبو طالب كافرا وهو أهون وأهل النار عذابا، يبقى عذابه أهون من عذاب المؤمن العاصي، وهذا لا يقول به عاقل، كويس؟ فيبقى لابد أن يكون هو أيضا مؤمن عاصي، لأنه أهون المؤمنين المعذبين. طب وليه ما عذب؟ طب ليه بقى عذب؟ لأنه لم ينقاد لفروع الشريعة، لم يصلي مثلا، افرض واحد ما صلاش تكاسلا ومات ودخل النار لكنه قلبه مطمئن بالإيمان، هيعذب عشان ترك الصلاة لتقصيره في بعض الفروع، يبقى هو دخل النار لتقصيره في بعض الفروع فمات متلبسا بكبيرة من الكبائر، وهو التقصير في فعل الفروع، لأن كانت الصلاة مفروضة قبل الإسراء ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، ولما جاء الإسراء والمعراج بعد وفاة أبي طالب فرضت الخمس صلوات في اليوم والليلة، فربما يكون قصر في فعل بعض الفروع فكان ذلك سببا لدخوله النار. جت آيات بقى نزلت في إيه، والعلماء التفسير قالوا إن هي دي في أبي طالب، واستدلوا منها على أنه مات على الكفر، زي إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قيل أنها نزلت في أبي طالب، فنزلها فيه لا ينافي أن الله هو الذي هداه بعد أن أيس النبي صلى الله عليه وسلم منه، كأن الله سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخلق الهداية هو، ولكن الله يخلقها لمن يشاء، لأن ربنا قال للنبي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، في حين إن في آية تانية قال له إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فنفى الهداية عنه في آية ونسب الهداية له في آية، فدل على أن نفي الهداية عن النبي هو نفي خلق الهداية، لأن الله هو الذي يخلقها في قلب من شاء، وقد شاء أن جعلها في قلب أبي طالب. أما إثبات الهداية للنبي فهي هداية الإرشاد وهداية الدلالة، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فلا تناقض بين نفي الهداية مرة وإثبات الهداية أخرى. وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن علي رضي الله تعالى عنه قال أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب فبكى وقال اذهب فغسله وكفنه وواره، غفر الله له ورحمه ففعلت. طيب، ما دي واجبات الميت المسلم، إنه يغسل ويكفن ويدفن. طب ليه ما صلاش عليه؟ لأن صلاة الجنازة فرضت في المدينة بعد الهجرة، ما كانش لسه قبل البعثة قبل الهجرة في صلاة جنازة، ففعل فيه ما يفعل في المسلم صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الجنازة ففرضت بعد هجرته، وهو مات قبل الهجرة. وجاء في رواية البيهقي أن عليا رضي الله تعالى عنه لما مات أبو طالب قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره، قلت إنه مات مشركا، قال اذهب فواره، فلما واريته رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغتسل. فقوله إن عمك الشيخ الضال قد مات مخالف للحديث السابق، وأجيب بأن هذا منظور فيه إلى ظاهر حاله في الدنيا، لأنه لم يحكم له بالإسلام في الدنيا لأنه لم ينطق ويتلفظ بالشهادتين. ولعل عليا رضي الله تعالى عنه قال ذلك بحضور سفهاء المشركين مداراة لهم، فلا ينافي الحديث السابق المنظور فيه إلى باطن الحال وحقيقة نفس الأمر، وهو إيمانه وتصديقه. والحاصل أنه يصح الإخبار عنه بالكفر بالنظر لظاهر الحال وأحكام الدنيا، فلا ينافي أنه مؤمن باعتبار باطن الأمر وما عند الله بدليل البراهين السابقة الدالة على إيمانه وتصديقه. والكتاب على أي حال تكمله بقى، لكن على هنقرأ بقى حديث البخاري ونؤولها بالمعنى الصحيح، لأن حتى شراح البخاري بمفهوم ابن حجر العسقلاني أولوه على أنه مخلد في النار، وكذا ذهب كثير من علماء شراح صحيح البخاري على أن أبي طالب مخلد في النار، لكن الإمام تقي الدين السبكي والإمام الشعراني والإمام القرطبي والطبراني كل دول ذهبوا إلى نجاة أبي طالب وهم من أهل السنة ونحن معهم، وكل شيء يدخل السرور على القلب نبي احنا نبينا احنا معاه. باب قصة أبي طالب بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام البخاري في صحيحه يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فوالله كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، دل على انتفاعه بالشفاعة، ولا ينتفع بالشفاعة داخل النار إلا مؤمن، لكن الكافر لا ينتفع بالشفاعة لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن أبي قال حدثنا، وفي رواية حدثني محمود اللي هو محمود بن غيلان المروزي شيخ الإمام البخاري عدوي، قال حدثنا عبد الرزاق اللي هو ابن همام قال أخبرنا معمر اللي هو ابن راشد الأزدي الأسدي عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب الإمام الزهري عن ابن المسيب سعيد ابن المسيب عن أبيه اللي هو المسيب بن حزم وأبو صحابي أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب، وفي رواية أترغب عن ملة عبد المطلب، فلم يزال يكلماني حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك، وفي رواية لأستغفرن له ما لم أنه عنه، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن له ما لم أنه عنه، قال كل المسلمين المعاصرين للنبي وأبائهم كانوا مشركين، قالوا إن النبي يستغفر لعمه فسوف نستغفر لآبائنا، فبدأوا يستغفرون لآبائهم، فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين يعني لآبائهم المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لأن النبي استغفاره لأبي طالب ليس لكونه مشرك، فلا تقتدوا به وتقيسوه على المشركين، يبقى يفهم الآية كده لأن النبي لما استغفر له وكان ظاهره أنه مات على غير الإسلام، فظن الصحابة أنهم يستغفرون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك الصريح، لأن النبي يستغفر لعمه، فقال لهم هذه الآية: لا تقتدوا بالنبي في استغفاره لأبي طالب، لأنه ما كان له أن يستغفر وقد كان كافرا، لكنه يستغفر له لأنه ليس بكافر. ما كان للنبي والذين آمنوا معهم، يعني ما ينبغي أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وبقية الآية: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، أبي آزر عمه في الراجح وليس أبي، لأن أبوه اسمه تارح، وقال النسب أن أبو إبراهيم تارح، وأن آزر هو الذي رباه وهو عمه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه اللي هو آزر إلا عن موعدة وعدها إياه، قال له: لأستغفرن لك، مش كده؟ وعد، فاستغفر له حتى مات. فلما مات وتبين له أنه من أصحاب الجحيم ترك الاستغفار لأبيه، ده سيدنا إبراهيم. لكن لما بنى الكعبة، وكان سيدنا إبراهيم جاوز 100 لما بنى الكعبة مع ابنه سيدنا إسماعيل، قال إيه؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي. اهو ده لسه بيستغفر، في حين انه هو يبقى والده غير ابيه، مش كده؟ برضو ده اللي هنا، يعني والده غير ابيه اللي هو مات على الكفر، ده آزر ولا عمه، ويطلق على الاب، على العم اب لمن مات ابوه في صغره وتولى العم تربيته، ويطلق عليه الاب، كويس؟ ويطلق الأب على العم أيضا في صريح القرآن، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ولاد يعقوب إسماعيل بالنسبة لهم عم، وقالوا عليه آبائك، فقالوا على إسماعيل أب وهو عم، فيطلق الأب ويراد به العم، ويطلق الأب ويراد به الوالد، كويس؟ فهنا سيدنا إبراهيم نهي عن الاستغفار لأبيه ثم استغفر لوالده، فدل على أن أبيه غير والده، واضح؟ فدي نقطة واضحة في صريح القرآن يعني. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، دعاء سيدنا إبراهيم في سورة إبراهيم في آخر. وسيدنا إبراهيم لما دعا الدعاء ده كان إمتى؟ ده كان بقى سنه جاوز 100، لأنه رزق سيدنا إسماعيل بعدما طعن في 90 من عمره، ورزق إسحاق بعد إسماعيل يمكن بحوالي 20 سنة ولا حاجة أو 10 سنوات، يعني كان نهي عن الاستغفار لأبيه من مدة، وما زال يستغفر لوالده، فدل على أن والده غير أبيه. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وقلنا أن هنا عذاب تنقية وليس عذاب تخليد في النار، وأنه انتفع في الشفاعة والكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، يبقى وليس بكافر. وعن أبي قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدروردي عن يزيد بهذا، وقال: تغلي منه أم دماغه مكتوبة عندك إيه؟ أنا عندي خطأ مطبعي في الطبعة بتاعتي، مكتوبة أم دغامة، هي دماغه. لما تلاقي خطأ مطبعي تكتب الصح فوقيها أو تحتيها وما تشطبش حاجة، ممنوع. كان مشايخنا يقولوا لنا كده، ممنوع تشطب في الكتاب. باب حديث الإسراء وقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، والتسبيح في الأول سبحان لعظم قدرة الله عز وجل، لأنه فوق طاقة البشر، لأن النبي لم يقل سريت ولكن قال أسري بي، ولم يقل سريت، فلم ينسب الفعل لنفسه حتى تتعجب، ولكن الذي أسرى به هو ربه، فإذا كان ربه هو الفاعل فلا تتعجب، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم عندما يقول أسرى بعبده، ولا يطلق العبد إلا على الجسد والروح، لكن لو كان المسألة بروحه أو في المنام يبقى سبحان الذي أسرى بنفس عبده، لكن لما أقول عبده يبقى معناه جسدا وروحا يقظة. من المسجد الحرام، هو كان في الحقيقة نائم في بيت أم هانئ، فجاء سيدنا جبريل أيقظه وأخذه إلى حجر إسماعيل في الحرم، ثم شق عن صدره فشرح الصدر وملأه حكمة وإيمانا، ثم بعد ذلك أركبه البراق، ثم بدأت رحلة الإسراء. بيت أم هانئ في مكة، ويمكن أن يطلق من المسجد الحرام على إن مكة كلها مسجد، أو المسجد الحرام باعتبار ما نقله من بيت أم هانئ إلى أم هانئ. دي بنت أبي طالب، بنت عم النبي، وكان في الوقت ده نائما في بيت عمه اللي هو بيت أم هانئ، اللي هي بعد كده عاشت في بيت أبيها تربي أولادها، ستنا أم هانئ رضي الله عنها وأرضاه. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وممكن تقول إنه هو النبي سميع بصير، ممكن، وبعض المفسرين قالوا إن الضمير يعود على النبي، لأنه لو لم يكن سميعا بصيرا ما استوعب ولا سمع ما رآه في هذه الرحلة العجيبة، فتجلى الله عليه بصفة السمع فصار سميعا، وتجلى عليه بصفة البصر فصار بصيرا، ما زاغ البصر وما طغى. فيبقى إنه هو السميع البصير تحتمل أن تكون هي صفة للنبي بتجلي الله عليه بهذه الصفات، فكمله وجمله ليستطيع أن يستوعب ما حدث له. وممكن تقول إنه هو يعني الله السميع البصير الذي أسمعه وأبصره، تنفع كده وتنفع كده، والمفسرين ذهبوا للاثنين، تحتمل الآية هذا المعنى وتحتمل الآية المعنى الآخر. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن بكير، ده إسناد مصريين بقى، يحيى بن بكير ده مصري، قال حدثنا الليث اللي هو الإمام الليث بن سعد مصري، عن عقيل بن خالد بن عقيل، أيضا أيلي بقى ده من أيلة إيلات، عن ابن شهاب الزهري قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أحد فقهاء المدينة السبعة، قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر. وتكذيب قريش دليل أنها كانت يقظة، لأنه لو قال لهم رأيت مناما أني ذهبت إلى المسجد الأقصى وصليت فيه ركعتين بالأنبياء ما راجعوه في شيء، لأن ده منام والمنام لا يراجع فيه، لكن كونهم كذبته قريش أنه قال أنه ذهب بجسمه متيقظا ولذا كذبته. كانت المسافة في أيامهم من مكة إلى المسجد الأقصى 40 يوما سفر، فإزاي يروح هو ويرجع في لحظة من الليل، شيء عجيب، فكذبته قريش. قمت في الحجر فجل الله، في رواية فجل الله لي بيت المقدس، فتفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. قريش كان في منهم ناس ذهبوا إلى المسجد الأقصى كثيرا فيعرفوه بالتفاصيل، وهو على بعد قد ايه من الجبل، وفي كم باب وفي كم شباك، كانوا يعرفوا تفاصيل. فتعنتا مع النبي قالوا له طيب، وهم يعلموا ان النبي لم يذهب الى البيت المسجد الاقصى ابدا قبل ذلك، لان النبي لما سافر الى الشام لم يصل الى بيت المقدس في شبابه، فهو لم يصل الى المسجد الاقصى، وهم يعلمون جيدا ذلك. فارادوا ان يسالوا سؤال تعنيت، قالوا صفه لنا ان كنت صادقا فصفه لنا. وهذا تعنيت لانه ذهب اليه ليلا ولم يكن حريصا على تفقد الابواب ولا الشبابيك. يعني انا مثلا حجيت عده مرات وعملت عمرات عده مرات، ولو حد قال لي قل لي ابواب الحرم كم باب يمكن ما اعرفش، لان الانسان بيبقى رايح هناك مش مهتم ان هو يتفقد الابواب ويحفظها، فما بالك النبي راح وصلى ركعتين ومشي. فهو سؤال تعنت، يعني لو قال لم اتثبت كان يبقى صادق برضه، لكن الله اراد ان يؤيده وان يخذل الكفار، فحمل له البيت المسجد الاقصى فجعله امامه وهو في الكعبه، يوصفهم لهم باب باب، ويوصف لهم شباك شباك، وعلى بعد قد ايه من الجبل كانه يراه. اما كشف الله له عن المكان بحيث انه صار المكان والزمان ليس بحائل، فرآه على حقيقته وهو في موقعه في مكة، أو أن الله حمل له مثاله، تحتمل هذا ويحتمل هذا، وقدرة الله سبحانه وتعالى يعني صالحة لكلا الأمرين، فوصفه لهم. عشان كده بيقول فسألوني أن أصف إليهم فكربت كربا شديدا، فجل الله لي المسجد الأقصى أمامي فتفقت أصف إليهم بابا بابا، صلى الله عليه وآله وسلم. باب المعراج. ومعلوم أن الإسراء والمعراج كانوا في ليلة واحدة، هذا هو ما عليه الإجماع. وردت أحاديث أن الإسراء كان في ليلة وأن المعراج كان في ليلة أخرى، وأن المعاريك تعددت، فهذا للجمع بينها، أن الإسراء تم للنبي مناما عدة مرات أولا تمهيدا لأن يحدث له يقظة، وأن المعراج حدث للنبي مناما مرات كثيرة ومرة واحدة حدثت له بعد الإسراء يقظة، للجمع بين الروايات، لأن النبي كان يرى في رؤاه كثيرا من المعارج، فكانت له معارج كثيرة، فاختلط على الناس الأحاديث التي تصف الرؤى التي رآها أن هي التي تتكلم على الإسراء والمعراج الذي نتكلم عليه، الذي هو بالإيه في حال اليقظة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في منامه ما يراه في يقظته تمهيدا لأن يتحمله في يقظته صلى الله عليه وسلم. فكل الأحاديث الواردة في الإسراء توهم بأنه مناما هي صادقة لأنها حدثت له مناما قبل حدوثها في اليقظة صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن المقصود بالمعراج هنا هو المعراج الذي حدث له يقظة بجسده الشريف. هناك أحاديث تدل على أن المعراج كان بالبراق، وأنه هو الذي اخترق به السماوات، هذه أحاديث رؤى رآها النبي صادقة لكنها لم تحدث في الواقع. في الواقع صعد إلى السماء بمرقاة من فضة ومرقاة من ذهب، ولم يصعد بالبراق، هذا ما حدث في ليلة الإسراء والمعراج. يبقى في روايات تدلك على أنه كان معراجه أيضا بالبراق، فهذه رؤية منامية، وهناك أحاديث تدل على أن معراجه كان بالمعراج الذي هو مرقاة من ذهب ومرقاة من فضة، وأنه كان عند الصخرة في بيت المقدس، فهذه الأحاديث تدل على معراجه الذي كان في حال يقظته صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تختلف عليك الأحاديث. باب المعراج. والمعراج هو آلة الصعود اللي هو السلالم التي إيه صعد عليها النبي، كل درجة توصلوا إلى سماء، ودي في حد ذاتها إعجاز أن النبي بجسده الشريف وهو كثيف يسير سرعة تفوق سرعة الضوء غير متصورة مع تماسك الجسد. معلوم أن الجسد الكثيف إذا سار بسرعة الضوء وهي سرعة البراق يتحلل إلى موجات، لا يصير كثيفا، لابد أن يصير لطيفا بعد ذلك، يعني يبقى إلكترومغنيتك ويفز، يعني موجات كهرومغناطيسية. لكن النبي ظل متماسكا بجسده عندما ركب البراق وصار بسرعة الضوء، هذه آية معجزة في حد ذاتها، تماسك الجسد مع أنه يسير بسرعة الضوء. هذه السرعة كانت سرعة في الأرض، أما عندما صعد إلى السماء فكان يسير بسرعة غير معلومة، يسير بقدرة الله بغير واسطة، لأنه لو كان بسرعة الضوء يصعد إلى السماء فالنبي قال المسافة بين السماء والأرض 500 عام، وسمك السماء 500 عام، والمسافة بين كل سماء وسماء 500 عام، يعني بسرعة الضوء، يعني الضوء يسير مدة 500 عام حتى يصل للسماء الدنيا، ثم يصير في سمك السماء الدنيا 500 عام حتى يخترقها إلى التجويف أو الهواء الذي بين السماء والسماء. فلو كان الأمر بسرعة الضوء لمكث النبي في رحلته 7000 عام حتى يذهب ويعود، وكان يبقى بسرعة الضوء، ولكن النبي لم يكن بسرعة الضوء. لو كان بسرعة الضوء لكان زماننا قاعدين مستنيين ولحد دلوقتي ولسه ما جاش، يبقى لسه في السماء الثالثة، لأن دي 1400 سنة، يعني 500 يدوب يوصل للسماء الأولى، 500 تانية دي 1000 يخترق السماء الأولى، 500 تالتة لسه ما قضيناهاش، يبقى هو بين السماء الأولى والتانية لو كان بسرعة الضوء. ولكن النبي لم يكن بسرعة الضوء، لكن كان بقدرة ربه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يتحرك مرقاة واحدة، درجة زي درجة السلم اللي تطلع أنت يبقى في السماء الأولى، درجة تانية يبقى في السماء التانية، درجة تالتة 7 درجات للـ7 سماوات، آية ما بعدها آية لنبينا صلى الله عليه وسلم. باب المعراج. وعنه به قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام ابن يحيى. حديث المعراج ده حديث طويل، وأنا أوصوني هنا في الأزهر أن أنا أنهي الدرس قبل الأذان ب5 دقائق، فعلشان إيه يعني تدرك النساء أماكنها قبل الأذان، فإن شاء الله ننهي المجلس الآن، ويوم الخميس القادم أجازة، ونلتقي يوم السبت القادم بحديث المعراج، لأنه حديث طويل، يبقى إيه نفرد له جلسة خاصة. اللهم أسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا، اللهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى، ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكري الغافلون، وجزاكم الله خيرا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفها نبشحا صفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا وصلي بس الطيبين وديما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء.